السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا، وتغمد الله الشيخ بالغفران والرحمة. صبوا على مثواه باقي حبره، صبوا على مثواه باقي حبره، فلعله يرتاح داخل قبره. صبوا على مثواه باقي حبره، فلعله يرتاح داخل قبره. واستنجدوا بالبحر يكتب دوننا مرثية تكفي لسيد دره. واستنجدوا بالبحر يكتب دوننا مرثية تكفي لسيد دره. فالبحر يرثي البحر حيث كلاهما أدرى بحزن الموج ساعة جزره. البحر يرثي البحر حيث كلاهما أدرى بحزن الموج ساعة جزره. لا تطلبوا مني رثاء مقدس أحيا به التاريخ ليلة قدره. لا تطلبوا مني رثاء مقدس أحيا به التاريخ ليلة قدره. من أين لي أرثي الهوى وريشتي ليست سوى نفس أضيق بجره. من أين لي أرثي الهوى وريشتي ليست سوى نفس أضيق بجره. من أين ألحق بالثمانين التي سارت على ناب الزمان وظفره. كل امرئ في الدهر محض حكاية، والحر من يغدو حكاية دهره. كل امرئ في الدهر محض حكاية، والحر من يغدو حكاية دهره. يا أيها الجبل الطريح، يا أيها الجبل الطريح، ولم يزل يلقي على الآفاق هيبة صخره. لو أن أم الوقت طاب حليبها ما أرضعت هذا الزمان بغدره. عشيت عيون مشيعيك كأنهم رفعوا كيان الشمس نحو مقره. والنعش يألق من تألق كوكب في النعش، حانت منه ساعة حشره. رفعوه فاتخذ السواعد منبرا وأقام آخر ندوة في عمره. الموت علمه الخطابة صامتا، فتحدثت لغة اللغات بثغره. والنخل كان هناك يفترع المدى حزنا، ويسقط دمعه من تمره. لا تنظموا خرز البكاء قوافيا، ما ثم أجمل من قصيدة نثره. إيهن فقيه النور حيث تدفقت من أفقك العالي طلائع فجره، ماذا بلغت من النبوءة حينما هربت رأسك من نوافذ عصره، شعت بك الرؤيا تطل على غد آت يطرزه السلام بطهره، فإذا المحبة تحتفي بك مرجعا حرا يقلده الوجود بأسره، لك من بهاك رسالة عملية أبدا يوقعها الجمال بعشره، فتوى الحقل يغرف حكمها مما تدفق من شريعة نهره، فتواك أن الحب ليس كمثله زهر فلا تئدوا حقيقة زهره، لا تقطعوا رحم الحدائق بينكم لتفرقوا بين الغصين وجذره، لا تقطعوا رحم الحدائق بينكم لتفرقوا بين الغصين وجذره، ودعوا قطاف الورد فهو خطيئة ما لم تحيوه بشمة عطره، ودعوا قطاف الورد فهو خطيئة ما لم تحيوه بشمة عطره، إيهن فقيه النور إن رسالة حملت لهذا الجيل شارة نصره عادت مضرجة بلون شقائها ليواصل الإنسان قصة خسره، فالحب يقتل كل يوم بيننا ما ثم بعد مطالبون بثأره، للناس أن تختار وزر خلاصها ولنتفق كل يبوء بوزره، فالمسرحية لا تزال طويلة كل امرئ منا يقوم بدوره، يا صانع الزمن الجميل يا صانع الزمن الجميل بما احتوى من فكر ثورته وثورة فكره، هبني رؤاك لأطعم السهر الذي في جفنك امتدت موائد طيره، هذا مقام الشاكرين وها أنا قلم يطيل لديك سجدة شكره، ما قلت للعنقود طبت سلالة حتى ارتوت روحي بطيبة خمره، يا أيها الألف الذي لم يسترح مثل الحروف على أريكة سطره، طوت الحقيقة فيك كلمة سرها والحق أعلن منك كلمة جهره، فإذا انحنيت بما حملت من الأسى فالسيف يقوى بانحناءة ظهره، هذه مواهبك القناديل التي قبست من الزيتون جذوة صبره، ما شق في صلب الشريعة خندق إلا نهضت إلى عمارة جسره، تشتاقك الفصحى التي ربيتها فنا تمنطق بالبيان وسحره، تشتاق كالفصحى وكل خلاصة غربلت سنبلها وعدت ببذره. لو كان عمرك بيت شعر لم يجد عجزا يعادل ما احتواه بصدره. عذر البيان أبا عماد، فالردى جلد الحروف بخيزرانة زجره. أفتيتنا بالأمس أن جمودنا قيد ونحن مكلفون بكسره. أفتيتنا بالأمس أن جمودنا قيد ونحن مكلفون بكسره. اليوم أعلن أن نهر قصائدي نهر تبرأ من أبوة بحره. الغيب أسلمني عنان براقه لأطوف في سهل المجاز ووعره. بي شاعر حيران يكتشف المدى مقدار ما هو تائه في سره. ما كان قلبي قط إلا يوسفا ملقا، ولكن في غيابة سكره قلب بأعماق القصيدة عامل. ما كان يوسف عاطلا في بئره، والشعر منذ الشعر لم ينبت على سطح الكلام وإنما في قعره. الشعر سكين وليس بشاعر من لا تجرحه كتابة شعره. والسلام عليكم.